عظيمة جدا في أمور كثيرة، منها أولا هو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم مخلوق وطئ التراب، معرفته البشرية أكرم من أكرم من خلق وذرأ وبرأ سبحانه لله سبحانه وتعالى العلال، هو أيضا الذي يقوم بنفسه ويصف الصفوف ويعد العدة ويقاتل وينافع عن دين الله جل وعلا، ليعطي الأسوة الحسنة في أن من أراد نصر دين الله جل وعلا فلا يتوانى فلا يتقاعس، فلا بد أن يبذل الوالي والثمين من أجل نصرة هذا الدين العظيم من أجل رفع ولاة الله جل في علاه، وأن هذه هي الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق، وهذا المقصد الأسمى الذي يمكن أن يترفع به الإنسان أو هو يتعبد به الإنسان لربه، وإن ظلمت أنت وأنت رسول الله تفعل ذلك وأنت القائل حقا لا أن تكون مختبئا خلف السدود، كما قال الله جل وعلا عن اليهود وعن أهل الكتاب أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، قال الله تعالى وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، ولا صفوف على حسب الخطة التي يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التشاور بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله سميع عليم. هنا مسألة عظيمة جدا لابد أن تفهمها جيدا أخي الكريم، وهو أن الله جل وعلا يعلم الصحابة الكرام ويعلم من بعدهم بأن الله جل وعلا قد أناط المسببات بالأسباب، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى النتائج إلا بالمقدمات، والمقدمات يعني والنتائج مضمونة بالمقدمات، لما يقول الله جل وعلا والله سميع عليم يعني الله جل وعلا يسمع ما تدعون إليه جل وعلا بالنصر والتأييد وأيضا بالثبات وأيضا بالرفعة والتمكين، فهذا الدعاء ما جاء إلا بعدما صف الصفوف وبعدما يعني قد هيئ الناس إلى القتال، لذلك الدعوة هنا لها ما لها لأنه قد قدم الأسباب التي بها يستجاب الدعاء، ويستجاب لهم أن الله تعالى يكتب لهم التمكين والتسديد بعد الأخذ بالأسباب، أما التواني والتقاعس هذا الذي يفعل ذلك ويقول ربي سميع عليم هذا كذاب وكتب على ربه وكتب على نفسه وكتب على المؤمنين، قال الحسن البصري بالكلام على حسن الظن بالله جل وعلا للذي يتقاعس فيقول انا احسن الظن بربي فان الله لا يضيع اولياءه وان الله لا يضيع المؤمنين، نعم الله لكنك لم تاخذ بالاسباب الصحيحه، قال كذب والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، فهو الله تعالى يشير والله سميع عليم في الاولى ان الله تعالى يسمع هذا الدعاء ويستجيب لانهم قد اخذوا بالاسباب واستفرغوا الوسع وبذلوا الجهد من اجل نصره الدين لله جل وعلا، وايضا عليم هنا يعلم الله بالنوايا الخالصه انه ما فعل ذلك الا لله، لا لمساله رئاسه ولا لمساله ظهور ولا لمساله ماده ولا لمساله وجاهه، بل هي لله خالصه لذلك، بشره الله تعالى بان الله يعلم ما تسر القلوب ويعلم الله تعالى بالنوايا ويجازي عليها، قد قال الله جل وعلا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، وان غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هنا ايضا انظر الى التزكيه للنبي والتزكيه لصحابه رسول الله بان الله تعالى قد رسمهم السمه الحق والصفه العظيمه وهي الايمان، يعني هم المؤمنون حقا، وان غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال فهم المؤمنون حقا وقد اظهروا علامات الايمان بانهم قد باعوا انفسهم رخيصه لله جل وعلا، وهذا الذي جاء عن عمير بن الحمام لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنه وعن ان الله تعالى يضحك فقال له او يضحك ربنا؟ قال نعم، قال وما يضحك الرب؟ قال ان تخلع درعك هذا وان تقبل فتقتل مقبل غير مدبر، فقال له عمير رضي الله عنه وارضاه ويضحك ربنا الكذب؟ قال نعم، قال اذا لن نعلم من رب خيرا يضحك، لن نعلم من رب يضحك خيرا ابدا، ثم خلع الدرع وذهب فقاتل فقتل، الغرض المقصود بان الله تعالى زكاهم ايضا هنا بهذه التزكيه العظيمه بان الله قد رسمهم بالايمان، يعني هم على ايمان حق لانهم قد باعوا انفسهم لله جل في علاه، قال وان غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، اذا بعدما زكى المسلم وزكى الصحابه وصفاهم بالايمان بين الله تعالى انه معهم وانه مسددهم وانه ناصرهم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فالله عليم بنواياهم الخالصه الصالحه التي ارادت الله وارادت رعد الله جل وعلا وارادت دين الله جل وعلا، وقد قال الله مبشرا ان تنصروا الله ينصركم والله سميع عليم، اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اذ همت طائفتان قيل ان هذه نزلت في بني حارثه وبني سلمه لانهما كانا قد يعني حدثا انفسهما بالرجوع وترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في ذلك هو تقليل المنافقين لترى كيف اعمال الفساد في صف المسلم والاجساد من المنافقين. لذلك هم اخطر الناس على الاطراف اخطر الناس على الاسلام هم الذين يعني يلبسون ثياب المسلمين ويسمون باسماء المسلمين وايضا يناكحون المسلمين وهم يبتطنون الكفر والحقد والحسد لاهل الاسلام. فعبد الله بن سلول في غزوه احد ينتشر طبعا دائعه شائعه عندكم بان عبد الله بن ابي سلول خرج او رجع بصوره الجيش حتى انه لما رجع وتفاضل فحدثت بن سلمه حدثوا انفسهم بالرجوع وايضا هؤلاء القوم بنو حارثه حدثوا انفسهم بالرجوع وكانوا يعني يخون ذلك وكانوا يستحيون مما حدث معهم على انهم ارادوا الرجوع وترك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال عاقلهم وقال فقيهم وانا نحب ان تكون هذه الايه ان تتلى علينا. لما ان الله تعالى بعد ذلك قد يعني متع بمتاع عظيما وقد احسن اليهم احسانا عظيما وقد بين فضلهم عندما قال والله وليهما والله لا يكون وليا الا للمؤمنين المتقين المخلصين المخلصين. وهذه تدلك اخي الكريم ان بعد الزلات والسقطات والهنات وان الانسان قد يحدث نفسه بشيء عظيم جلل من الكبائر والله تعالى يعصمه لحب الله تعالى لهذا العبد. رايت اخي الكريم كيف ان الله يحفظ عباده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد ادنته الحرب وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنار حتى احبه فان احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الى اخر الحديث العظيم. فترى انه لما صار من الحق كان محفوظا ومحفوظا برعايه الله جل في علاه وكلا اله مهما حدثته نفسه على ان يتغادر على ان يتراجع على ان يعصي على ان يتعدى فحفظ الله جل في علاه عليه يمنعه من ان يعصي ربه جل في علاه. كم وكم من انفسنا نرى اننا نهيئ انفسنا للمعصيه ونتجرع على حدود الله جل في علاه في غفله عارمه وترى ان الله جل في علاه يسد عنك كل باب المعصيه حفظا من الله جل في علاه. لان العبد اذا سقط من عين لا ترك الله لنفسه وان ترك لنفسه ضاع وخار وايضا قد خسر خسرانا مبينا في الدنيا وفي الاخره. وان احب الله العبد ما تركه لنفسه قط بل حمده وهو سبحانه جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به. لذلك حفظهم الله جل وعلا حفظ الطائفتين وقال الله تعالى والله وليهما قال ان هم الطائفتان منكم ان تفشلا. وايضا فيها دلاله على ان الهم المرء لا يحاسب عليه فيها دلاله ايضا على ان الهم لا يحاسب المرء عليه. عند اهل التحقيق بالتفصيل فالهم همان هم يصاحبه عز او هم يتبعه عز وهم هو كالخطرات لا يتبعه العز. فالهم الذي يصاحبه العز وصاحبه محاسب العز لان المسلم قال اذا التقى المؤمنان اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله تعليما يسالون ليتعلموا قالوا يا رسول الله هذا القاتل علمنا انه في النار يستحق النار سالتك دما حراما. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على هم معه العزم بهذه الطريقه. ولذلك نقول بان الهم بالسيئات همان هم يتبعه العزم فهذا وان لم يفعل فهو محاسب على ذلك وتكتب له السيئه. وهم كالخطرات لا يتبعه العزم فهذا لا يحاسب عليه المرء. لذلك فلما كان الله وليهما ازال هذه الخطرات وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ همت الطائفتان منكم ان تفشلا والتفشيل بقول له التقدير وانه يرجع ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحه الوضع. فهل يمكن للمرء ان يبدي بدلا من ان يبدي نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بان يقدم نفسه على نفس رسول الله؟ هذا ليس من علامه من علامات المؤمنين هذه من علامات المنافقين. وسوره التوبه يعني هذه الايه في السماء تلوح عندنا عندما قال الله تعالى ما كان اهل المدينه ومن حولهم من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا ان يرغبوا بايش؟ ولا يرغبوا بانفسهم عنه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. فلا يمكن لاحد ان يقدم نفسه على رسول الله. لذلك جعل الانسان ان من الايمان الواجب ان تقدم نفس رسول الله على نفسك عندما قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. طبعا اذا قال الانسان والناس اجمعين فدخلت النفس دخولا اوليا بعيدا عن العموم. فقال عمر والله يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر يعني الايمان الواجب لم يستكمل الى الان. قال لا يا عمر حتى اخذه بثيابه قال الان انت يا رسول الله قال الان يا عمر الان يا عمر. قال اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. عليه حق التوكل وتحسن به حق حسن الظن بالله جل في علاه. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انظر اخي الكريم عندما قال الله وليهما قدم الايه المقدمه التي بها تستطيع ان تصل الى التوكل الحق لله جل في علاه. يعني يسر عليك هذه الطاعه لان من اعظم العبادات التي هي عبادات القلب التوكل على الله جل وعلا. هي اعظم العبادات اللي تكون هي اعظم العبادات على الاطلاق فهي من اعظم العبادات. لذلك قال وعلى الله تتوكلوا ان كنتم. اذا اناط الايمان بالتوكل على الله جل وعلا. وكان امرؤ وكان امرأ يقول وكيف اتوكل على الله وكيف اصل الى هذا الامر بهذه يعني بما يرضي ربي عني. فالله جل وعلا ييسر عليك ذلك. فالله ولي امرك فان تولى الله امرك فاعلم انه يبسط لك التدبير وانه من اختار لك الى الخير وما منعك الا من الشر وما اعطاك الا ليرفعك وما منعك الا ليرفعك والا ليكفر عنك والا ليحفظك. فان كنت علمت بانه هو الولي النصير سبحانه جل وعلا فحري بك الا تتوكل الا عليه. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اخوتي الكرام وايضا هذه العباده الجليله عباده التوكل التي هي اصل في الايمان. العلماء يقولون التوكل له قسمان او التوكل له بابان حتى نصل الى التوكل الحق الكامل التام الذي به تتقي عند ربك جل في علاه اسف الذي يكون ايضا علامه لايمانك الذي في قلبك. قال علماؤنا بامرين اثنين. الامر الاول ما بينك وبين الله جل في علاه والامر الثاني ما بينك وبين الخلق او قل هذه البسيطه في الدنيا. اما ما بينك وبين الله ان يستيقن قلبك بان الله جل في علاه ما اراد لك الا الخير وما اختار لك الا الخير. هذا يسهل عليك جدا التوكل على الله جل وعلا لانك اولا تعتقد اعتقادا جازما ان الله ما اراد لك الا الخير وما اختار لك الا الخير وما منع منك الا وما منعك الا من الشر. والامر الثاني بان قوه الله وان قدره الله جل وعلا انه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون وان خزائن السماوات والارض بيد الله جل وعلا حيث قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. هذا الذي بينك وبين ربك عند القلب. واما الذي بينك وبين القلب ان تتخذ الاسباب التي قد اناط الله بها المسببات. فانت ان كنت قد اعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح في ربك جل في علاه ولم تاخذ بالسبب فلا يمكن ان تكون متوكلا على الله جل في علاه. وان اخذت بالسبب واعملت النظر في السبب وقد تمحضت عندك القوة في الأخذ بالسبب ولم تستيقظ في ربك جل في علاه فلا يمكن أن تصل إلى التوكل ولا تصل للنتيجة التي تريدها في حال من الأحوال. فلا بد من اليقين بالله وإحسان الظن به وأيضا الأخذ بالسبب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة في الآيات بما قلت أنا الآن بأنك لن تتوكل على الله جل في علاه حق التوكل حتى يجتمع فيك أمران. الأمر الأول حسن اليقين بالله جل في علاه وحسن الظن به. والأمر الثاني حسن الأخذ بالسبب. ومن وين هذه تؤخذ من الآيات؟ لأن هذه ترجمة. لأنك لو وقفت مع الآيات وقلت وأتوكل على الله والله جل وعلا يصرف المؤمنين أو يأمر المؤمنين بالتوكل عليه قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا هنا اللفتة العظيمة التقديم والتأخير لأن القاعدة البلاغية تقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم يفيد الحصر. يعني وعلى الله فتوكل يعني لا تتوكل إلا على الله لأنه لا يمكن أن يعطيك ما أردت إلا الله. من سياق الآيات وين ما قلناها؟ ضغط أمراض مهمات هذا شعر تفضل الأول ائتي بالأول ثم الثاني لما تقدم الأهم في المهم. لله سبحانه نعم يعني كان لك أن ترتب أفضل من ذلك. نقول بأن مسألة القلب تعرف من قول الله تعالى والله سميع عليم. لأنه أصلا الآن لما قال لك أنا سميع أسمع دعائك إذا سأستجيب لك ونعلم بنواياك فأحسن نواياك فهذه تدل على عمل القلب صارة هذه التي تجر المرء إلى عمل القلب. ثم أيضا قول الله تعالى والله وليهما لتطمئن بأن الله هو الولي وهو النصير سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا قد قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال في الأرض. إذا المسببات منوطة بالأسباب وحيثما كانت المقدمة كانت النتيجة. والأمر الثاني المهم من جلل هو عبادة القلب لله جل وعلا إحسان الظن به. وهذه تفسر عليك عندما قال والله في الآيات تقديم وتأخير، لأن الكلام في الآيات التي سبقت كلام عن غزوة إيش؟ لا عارف ليش؟ ليش أنا سألتك؟ ليش؟ عشان سرحت ممتاز. فأنا إيه؟ مش أنا مش هسكت على أي واحد بس. انتبه استيقظ. قال وقد نصركم الله ببدر، وهو قد تكلم وغدرت من أهلك، وقال وإذ هم الطائفتان أن تفشل بعضهن في غزوة أحد. فهنا الآيات فيها تقديم وفيها تغيير، إذ الأصل قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم تكلم بعد ذلك على غزوة أحد. لكن هنا لما أخر الحكمة من التأخير هنا في مع أن التقديم الزماني غزوة بدر قبل غزوة أحد؟ الحكمة في ذلك تطبيق قلوب المؤمنين، لأنه قد حدث للمؤمنين بمعصية الرسول، قد حدث ما هو مما يتأسف له المرء بقتل حمزة وقتل الصحابة 70 من الصحابة رضي الله عليهم، بل كسرت رواية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أراد أن ينظف قلوب المؤمنين حتى لا يتسخطوا على قدر الله جل وعلا، وحتى لا يفر واحد منهم يعني من أهل النفاق فيتكلم بكلام يفسد صف المسلم. فالله تعالى يقول تذكروا كيف النعائم التي كانت عليكم في غزوة بدر، لا عد ولا عتاد، ومع ذلك يوم المقال جعل الله النصر العظيم لكم في هذا اليوم العظيم. قال الله جل وعلا تذكروا، كما يقول تذكروا والايام دول، كما قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو عند قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. طبعا انتم اذله هنا لا تفهم على ظاهركم، انتم اذله هنا يعني انتم قله، لان هذه القله امام الكثره تورث الهزيمه، والهزيمه تورث الذله. فهم ليسوا اذلاء بل هم رفعاء بايمانهم بالله جل وعلا، لكن هنا الوصف اي انتم قله 300 رجل امام 1000 رجل و1100 رجل لا تستطيعون الى ذلك سبيلا لولا ان الله جل وعلا قد نصركم بنصره سبحانه جل وعلا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، وهذا ادعى ان تتذكروا نعمه الله فتشكروه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعض العلماء يقولون هنا الله جل وعلا ذكره بالنعائم لعباده جليله لعباده الشكر، ان هذه العبادات من اعظم العبادات التي تقرب المرء الى رب الارض والسماوات. فالدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، ولو غلبنا الشكر على الصبر ما ابعدنا. يعني الشكر احب الى الله جل وعلا، لكن الله بحكمته والسنه الكونيه يقلب العباد بين صبر وبين شكر حتى يظهر صدق المرء على ذلك. ان ابتلي بالسراء شكر وهذه عباده جليله، وان ابتلي بالضراء شكر صبر وهذه عباده جليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال عجبا لامر المؤمن، ان امر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر وهذا له خير، وان اصابته ضراء صبر هذا له خير، وهذه ليست الا لمن؟ الا للمؤمن. فهنا الله جل وعلا يجر عباده الى عباده جليله يحبها الله جل وعلا، الا وهي الشكر. لا سيما ان الانسان قال ان الله يحب من العبد اذا اكل الاكله ان يحمده عليها، واذا شرب الشرب ان يحمده عليها. وقد قال الله جل وعلا عن نوح انه كان عبدا شكورا، وعن ابراهيم شاكرا لانعمه. فقال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر فاتقوا الله واسمعوا لهذه النعمه وتذكروا حتى تعبدوا الله حق العباده بشكر الله جل وعلا. وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لعلكم هذه العاقبه عاقبه التقوى ان تصل بها الى الشكر. بعض العلماء قال وجهان لعمله واحده، قالوا تقوى الله وشكر الله جل وعلا. فما معنى ذلك؟ يعني هو ان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني هذا العاقبه تصلون بتقوى الله الى الشكر. فبعض المفسرين قال الشكر هنا هو تقوى الله. قال قول الله جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فالشكر هو تقوى الله جل وعلا الذي امر العباد به. ما وجه ذلك؟ الذي قلناه، لكن نحن نريد الذي قاله المفسر. الاوضح في ذلك ان التقوى سبيل الى الشكر، لكن هو قال لا، ده الشكر هو التقوى. قال الشكر هو التقوى. يعني قريب هذه فهلاوة سودانية قريبة. صحيح قريبة ما تريد. إن الشكر من الرضا. نعم هو الذي قال بأن الشكر هو التقوى، كأنه يقول الشكر عباد الله يكون بإيش؟ كما لا، الشكر يكون بثلاث، صح؟ أفادتكم النعماء مني إيه؟ ثلاثة. إيش قال؟ إيش قال؟ قال يدي ولساني والضمير يدي الجوارح. فقال الآن لما ضمن التقوى هي إيش؟ العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، طيب، والكف عن محارم الله على نور من الله يخشى عقاب الله. لو نظرت العمل بطاعة الله جل وعلا، الطاعة طاعتان، طاعة ظاهرة وطاعة باطنة، طاعة القلب وطاعة الجوارح، مفهوم؟ وأيضا هنا أتى بعبادة قلبية محضة وهي يرجو ثواب الله، يبقى إذا الإخلاص، صحيح؟ وأيضا نفس الأمر في الأخير، يبقى إذا قالت تقوى الشكر يكون باللسان ويكون باليد، يبقى هذه الجوارح، ويكون بالجنان، صحيح ولا لا؟ والضمير محجب بالإقرار. قال يبقى إذا مجامع التقوى التي هي العمل بطاعة الله على نور من الله جل وعلا التي جمعت بين الظاهر والباطن هي شكر الله جل وعلا. فلذلك قال الشكر هو التقوى، لأنك ستشكر بالجوارح والعمل، اعملوا آل داود شكرا، وتشكر أيضا بالجنان، فأتممت الشكر بتقوى الله جل وعلا. وصحيح رجع لنا نقول بأنه وإن كان هذا التفسير فيه ما فيه من الوجاهة، نحن نقول هو تلازم وصول وسيلة إلى مقصد. فنقول تقوى الله تصل بالعبد إلى شكر الله جل وعلا، فإنه إن كان متقيا لربه جل وعلا ستتذكر نعم الله عليه ثم يشكرها، وأيضا سيتذكر المعاصي فيتوب ويؤوب منها، وهذه من تقوى الله جل وعلا. قال اتقوا الله لعل لكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من كونهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. هنا الكلام على نصرة الله جل وعلا لعباد الله بالملائكة. قال إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. العلماء يقولون سبب ذلك أن رجل من المشركين قال لأهل مكة أنا أمدكم بقومي، فاستاء المسلمون بذلك وانتهبت قلوبهم بعض اللحظات، فطمأن الله قلوبهم بأنهم قالوا وإذا أمدتكم بالبشر وهم على عجز ونقص وضعف وخوار وفقر يمدكم الله تعالى بالأقوياء الأشداء بأقرب خلق الله على الله تعالى وهم الملائكة طمأنينة لقلوبهم. قال إذ تقول المؤمنين أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ومنزلين هنا دلالة واضحة جدا أن الملائكة تنزل من السماء من العلو، وفيها دلالة على علو الله جل وعلا. أهل العقائد يقولون مثل هذه الآيات يقولون فيها دلالة من الدلالات على علو الله جل وعلا، لأن الملائكة عند الله منهم من يحمل العرش ومن يطوف حول البيت المعمور ومنهم من يسبح ويحمد الله جل وعلا في السماء. إذا الله في السماء وهذه دلالة على علو الله جل وعلا. من الملائكة المنزلين قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أنت ترى الآن النبي صلى الله عليه وسلم الله بشره بأن الملائكة ستقاتل معه وتناكر معه، ولذلك لما قال عندنا غزوتين في الكلام سورة كلام عن غزوتين عن بدر وعن أحد، وذكر لنا ثلاثة آلاف وذكر لنا خمسة آلاف. العلماء يقولون ثلاثة آلاف كانت لبدر، وبعض العلماء قال الثلاثة آلاف كانت لبدر، بل خمسة آلاف لبدر، بل تسعة آلاف لبدر. والحق أننا نقول خمسة آلاف لبدر وزيادة على ثلاثة آلاف، كان البدء في ثلاثة آلاف والخمسة آلاف لبدر على الراجح الصحيح، وأيضا لأحد. لكن فارق الأمر بين بدر وبين أحد، أنزل الله الملائكة في بدر وفي أحد، والفرق بين بدر وبين أحد بأن بدر قاتل الملائكة مع المؤمنين، وأن أحد لم يقاتل الملائكة مع المؤمنين. انظر أخي الكريم، ولما الفارق بين بدر وبين أحد؟ وفي أحد تكلم أهل الكفر وقد امتلأوا حقدا على المؤمنين وأرادوا الانتقام لقتلهم في بدر، فهم أحوج إلى أن يمدهم الله الملائكة فيقاتلوا مع رسول الله ومع المؤمنين. لماذا لم يقاتلوا؟ قلنا المعصية، فانظر وإن كنت مؤمنا تقيا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تعجل لنا العقوبة، اللهم اصبر علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا وأنت التواب الرحيم، اللهم لا تؤاخذنا بسوء عملنا، ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا برحمته التي سبقت غضبه. فأمر أهل الكريم وإن أمدهم الله بملائكة وكانوا معه في غزوة أحد، ومع ذلك لم يقاتلوا لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله وطلبوا الدنيا، طلبوا الدنيا لذلك ما أخذوا منها، ولكن يعني قدر الله هو الخير لهم. عامة نقول قد قال الله جل في علاه: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما استنهض الهمم واطمأن قلبه بأن الأنصار ينصرونه حتى في خارج المدينة، وهذا من فضل الأنصار ونصرة الأنصار لله ولرسوله، وقد استوى الصفان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويبتهل حتى سقط الرداء وهو يقول: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انجز لي ما وعدت. وينظر ابو بكر ويبكي ويقول: يا رسول الله والله ان ربك سينجز لك ما وعدك، حتى سقط الرداء من على كتفيه بسبب. ثم قام ونظر فقال لابي بكر: ابشر يا ابا بكر، هذا جبريل ياخذ بعنان فرسي. فنزل جبريل بالنصر بشاره من الله جل في علاه، فنزلوا فقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض الانصار كان يقول: فيعني انا اتبعت رجلا من المشركين فاردت ان اضرب راسه، فقبل ان يصل السيف وجدت راسه على الارض، فعرفت ان احد غيري قد قتله. وبعض المشركين يقول: كنا هو رجل اخر من المشركين فكانوا على الاسلام، وجدنا سحابه ثم سمعنا صوتا يقول: اغضب حيزوم، فمات الذي معي وانا كدت ان اموت من الصوت من السحابه، فرعب من صوت الملائكه الذي يعني يسمعه من الغرب. المقصود الملائكه جاءت لتنصر دين الله جل وعلا وتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنصر المؤمنين الذين قد صدقوا الله حقا بنصر دين الله جل وعلا. هذا تطبيقا لقول الله: ان تنصروا الله ينصركم. قال: بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. اذا لا بد ان نقول 5000 ببدر، 5000 في احد، هذا الوعد من ربنا جل وعلا. هنا الله جل وعلا قد اشترط شروطا ثلاثه من اجل ان ينصره الله جل وعلا بالملائكه. الشرط الاول قال الله جل وعلا: بلى ان تصبروا، يبقى الشرط الاول لا بد ان نتوفر هو الصبر، وتتقوا الشرط الثاني التقوى. مع ان هنا الاخوه لا بد ان تعلم بان الصبر ايضا من التقوى، لان قلنا ان مفهوم التقوى هو العمل بطاعه الله على نور من الله، واعظم الطاعات الشكر والصبر، الصبر من تقوى الله جل وعلا. لكن هنا نقول بان الصبر جزء من التقوى، فحتى لا يحسب احد بان النصر سياتيه فقط بالصبر، لا لا، بكل الطاعات، واعظم هذه الطاعات هو الكف عن المعاصي، هو الكف عن المعاصي. لذلك ترى بان الله جل بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث الى القوم قال: اياكم والمعاصي، فاننا لا نقاتل القوم بعده ولا بعتاد ولكنها بطاعه ومعصيه. فتقوى الله هي اعظم سبيل للنصر. فاشترط الشرط الاول بلى التصبر، والصبر من اعظم الطاعات كما قلنا. وقال الله جل وعلا: وبشر الصابرين. وقال الله جل وعلا: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بلى التصبر وتتقوا، الشرط الثاني تقوى الله جل في علاه. وياتوكم من ثورهم، هذا الشرط الثالث. شروط ثلاثه حتى يمدكم، حتى يمدكم الله جل في علاه بالملائكه. منكم شرطان يتوفى منكم ان تاتوا بشرطين، ومنهم شرط هو ان ياتوكم ايش؟ من فورين. لما؟ ما الحكمه؟ من فورين يعني من غضبه، من الغضب الذي ملأ قلوبهم، لانهم قد ابتلوا حقدا على ما فعل المؤمنون باهل الكفر وصديق قريش يوم بدر عندما قتل ابو جهل، وايضا عتبه بن ربيعه، وصناديق قريش قد قتلوا واسر المسلمون منهم 70 وغنموا منهم غنائم كثيره، فامتلأت قلوبهم حقدا على المؤمنين وغضبا عليهم. لذلك قال: من فورهم يعني من غضبهم، وقيل يعني من فورهم يعني من وقتهم في ساعتهم، وصحيح انها من غضبهم. قال: بلى التصوير والتقوى واتوكم من فورهم، تحققت هذه الشروط في بدر، ولكن لم تتوفر شروط بأسرها في أحد. وإن قلت: وأين الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ قلنا: أما امتلأت قلوبهم حقدا وغضبا على فرار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجلب الله له نصراء من أهل المدينة، نصروه ونصروا الله ونصروا دينه سبحانه وجل في علاه، فنقول: قال بلى تصبروا وتتقوا المستويين هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. أيضا لا شك أن يقول الله تعالى يمددكم، ما قال يمددكم الله، قال يمددكم ربكم. هذا مقام، مقام إيش؟ مقام نصرة، مقام قوة، مقام جبروت وقدرة. فلا بد وناسب أن يقول إيش؟ ربكم. ونأتي باسم الربوبية حتى تطمئن القلوب بأن الله الرب القاهر القهار القادر القدير الذي له الجبروت وله الملك والذي إذا رجع قال له كن فيكون. لأن المقام هنا مقام الإمداد لا مقام طلب العبادة من العباد، مقام إمداد. فقال ربكم، قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. اختلف قول العلماء في مسومين، والراجع صح في ذلك أي لهم سمة وعلامة من السمة من العلامة، لهم علامة وكانت علامة الملائكة. قال يعني اختلفوا، قال علي بن أبي طالب قال لهم عمامات صفراء والخيول كانت بيضاء، والحق أنها علامات، علامة عرف المؤمنون بأن هذه العلامة أن من على هذا الخيل هم الملائكة ينافحون يقاتلون عن النبي وعلى رسول الله ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. انا ساتكلم عن الشطر الاول والشطر الثاني، لابد ان اسال الاخوه عنه، فيه لطيفه عظيمه جدا في هذا الباب. قال الله تعالى: وما جعله الله الا بشرى. يعني ما هو الا بشرى؟ الملائكه ينصرونكم، والنصر ليس بيد الملائكة، ولو اجتمعت من بأخطر لو كل ملائكة السماء نزلت لتنصرك، وإن لم يقدر ذلك ولا أن تنصرك في حال من الأحوال. والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما قولنا شيئا إذا أردنا أن نقول أنه كن فيكون. فهنا الله تعالى يبين لنا ما معنى الإيمان. هذه بشرى، الملائكة لا تعتقد في الملائكة، هي سبب من الأسباب. هذا أيضا يعلمك الله تعالى حق التوحيد، حتى يمتلئ قلبك توحيدا لله جل وعلا. فلا يميل قلبك الى السبب، فميل القلب للسبب وسيله الى الشرك، بل الى الشرك الاكبر. لذلك انت ترى لما يقول ابن عباس قول القائل لولا البط لولا الكلب لسرق السارق، هذا شرك، مع اننا لو نظرنا حقا لنرى ان النائم لا يدري بمن يسرق ولا من يفتش البيت، لكن لما ياتي الكلب فيصيح فيستيقظ المرء فيرى السارق يسرق يستطيع ان يرد هذا السارق. يبقى السبب الرئيسي لذلك هو ايش؟ نباح الكلب، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقول ابن عباس من قال لولا الكلب لسرق السارق، لا فهذا شرك. أرأيت؟ لما؟ لأن الشرع يريد من قلبك تمحيد النظر لله لا النظر للسبب. النظر للمسبب، النظر لخالق السبب والمسبب. سبحانه جل في علاه. فلذلك قال الله تعالى يقول: الملائكة لا تمتلئ قلوبكم ميلا إليه. لا تنظروا إليه، أن النصر قد جاءكم لأن الملائكة معكم. هذه بشرى، والنصر من الله جل في علاه. قالت: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم. هذه اللفتة الأولى في الشطر الأول، الشطر الثاني اللفتة المهمة دي. قالت الله جل في علاه: ولتطمئن قلوبكم به. فيها أمراض. أولا الله جل وعلا بين لهم بأن نزول الملائكة إيش؟ بشرى. فلا تميل القلوب له، لأن ميل القلوب إلى الملائكة هذا من إيه؟ من الشرك. ثم برأهم الله بذلك. هو تعليم لنا الآن بأن الملائكة من الأسباب، أسباب النصر، والقلوب لا تميل لها. فكأن الله يقول المؤمنين هي بشرى فلا تميل القلوب، وأنتم لا تميل قلوبكم للملائكة ولا لغير الملائكة، ما ملت قلوبكم حقا إلا لله. لكن أردتم علو ذلك عندكم، انكم قلوبكم لا تميل لغير الله وتريدون العلو ايمانا، فالله جل وعلا جعل ذلك لكم، او جعل السبب لعلو ذلك فيكم تنزيل الملائكه. افهم هذا من قول ابراهيم، قال ربي ارني، قال ربي ارني كيف تحيي الموت، قال اولا تؤمن، قال ولكن. يبقى الايمان عندي بانك الخالق الرازق المدبر وانت تحيي وتميت، صحيح؟ وعندما ارى عينه اليقين يزداد الايمان فيرتقي الى يا شطار في الايه، يرتقي الى الطمانينه. هنا الله جل في علاه ذكر للايمان للمؤمنين ايش؟ ها الطمانينه. يبقى اذا هم عندهم الاصل الذي هو الايمان، الذي فيه الايمان الحق بالله وان النصر من عند الله ولا تميل القلوب للملائكه بل لله. فهذه شهاده لهم. استعد راحك ان في حد فهم. وضحت يا شهادتي؟ واضحه اللي وضحت يا نظير الفقير. لا انتوا بتدلسوا عليا. ايه؟ ليست بالهينة طبعا. نعم لكن لابد ان تفهم هي المساله هنا فيها ما فيها من العظم. الاول فيها بان الله تعالى جعل الملائكه لانه الان المؤمنين يتفاوتون في درجات الايمان. منهم الذي اسلم حديثا ومنهم الذي يمكن ان يميل للسبب، صحيح ولا لا؟ فالله تعالى قال لا تميلوا حتى الضعيف الذي يميل لا يميل. فالملائكه ما هي الا سبب، وهذه بشرى والله جل وعلا على كل شيء قدير. وقلنا النظرة التوحيدية العظيمة في هذا باب العقدية هو ألا يميل القلب للسبب. الأصل في العقيدة التامة أن ميل القلب لا يكون إلا لرب الأسباب سبحانه من الذي خلقه خلقها وأماته مسبب بالأسباب. فهنا نقول تبرئة للصحابة، الله تعالى بين ذلك تعليما ثم برأهم تزكية لهم بوجود أصل الإيمان عندهم، والمسألة ترتقي بعد الإيمان إلى الطمأنينة. يبقى أنتم أيضا عندما ترون الملائكة لا أنتم تعتقدون اعتقادا صحيحا بأن النصر ليس من الملائكة، النصر من من؟ من الله. ثم ازدادت قلوبكم طمأنينة عندما رأيتم الملائكة، وهذا كما قلنا تستطيعها من قول إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى، الإيمان موجود لكن نريد الرقي، وهو فجعل الله السبب في طمأنينة قلب إبراهيم أن يرى حياة الطير بعد ما ذبحه، وجعل الله السبب لرقي إيمان الذي هو موجود عند الصحابة إلى الطمأنينة بأن يروا الملائكة مسوون. مفهوم؟ الحمد لله. قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، اللهم اطمئن قلوبنا بك يا رب العالمين بذكرك يا رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله. وقلنا أيضا بأن ما وإلا نفي وإثبات يفيد الحصر والقصر، لا نصر إلا من عند الله وإلا نصر الله يصر. وما النصر إلا من عند الله. ثم ذكر اسمين عظيمين أيضا مناسبة للمقام، قال الله جل وعلا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله تعالى عزيز، له المنع وله القوة وله القدرة وله النصرة، فعزيز غالب لا يغلب سبحانه وتعالى، وعزيز قادر لا يقهر بل هو يقهر سبحانه وتعالى في علاه. قال والله وما النصر من عند الله العزيز، نصرة وقدرة وقهر. ثم قال الحكيم، أيضا هذه الغلبة وهذه القوة وهذه القدرة وهذا الجبروت لا يكون إلا في موضعه، لابد ان يختار. لذلك قلنا اسمان عظيمان كمال فوق كمال. قد تجد العزه والغلبه والقهر عند السفيه، فماذا سيفعل السفيه عندما تكون له القدره والقوه؟ عاد في الارض فسادا، انقلبت الخضراء حمراء، فانقلب الخضراء حمراء صحيح. وان كان حكيما ضعيفا لا يستطيع ان يطبق الاحكام للناس ولا ان يطبق شرع الله جل وعلا في الناس. فلذلك انظر الله تعالى يبين لك النقص الذي هو موجود في البشر والكمال العظيم الذي في الله جل وعلا، الذي في صفات الله جل وعلا. فهو عزيز له القهر والقوه والقدره، وهو ايضا حكيم يضع ذلك في موضعه. ولذلك انت ترى هذا فيه ايضا لفته في سياق الايات مهمه، ما هي؟ ممتاز، يا ترى انت مرعوب فاهم وخايف تتكلم لكن هو صدق، هذا صحيح. هو الان عزيز فتذكر غزوه بدر قله مع قله عده واعداد ونصر عظيم، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ حكيم ترجع الى غزوه اخرى، حكيم من حكمه الله ان نصر ان جعل الان دول وان نصر الكافرين على المؤمنين، لما؟ للعصاة، وايضا يتخذ منهم شهداء، وايضا يعلم الناس كيف انهم يتقلبون في العباده بين شكر وبين صبر، فهو حكيم يضع الشيء في موضعه. كانك تقول ما دام النصر من عندك يا رب العالمين، لما جعلت النصره في غزوه احد للكفر لا لاهل الايمان؟ الفجر الطغاة هم الذين ينتصرون على المؤمنين الابرار. نعم، لحكمه الله، حكم عظيمه. من هذه الحكم كما قلنا ان ينزع الله حب الدنيا من قلوب الصحابه، لان الرماة عصوا رسول الله من اجل ايه؟ من اجل الدنيا. قال لو رايتمونا تتخطفنا الطير فلا تنزلوا. ولذلك عبد الله بن جبير الامير قال لهم اما تذكروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف امركم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل مع بضع رجال، لكنهم قتلوا بعد ذلك وهم شهداء من اعظم الشهداء. فعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا وقالوا الغنيمه الغنيمه. الدوله لاهل الاسلام الغنيمه الغنيمه، مالت قلوبهم للدنيا. لذلك ماذا قال الله تعالى وصفا لذلك في كتابه؟ ايش قال؟ منكم من؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنهم ليش؟ ليتركوا.